هذا هو العلم الذي أثنى الله عليه عز وجل وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل قوله: من همان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. فطالب العلم لا يشبع من طلب العلم، والعلم أيها الإخوة لا ينال براحة الجسم، كما قال يحيى ابن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. والعلم أيها الإخوة يحتاج منك أن تعرف من أين تتلقى العلم وما مصادر العلم، فكم قد فنيت أعمار وسنين طويلة، كم قد فنيت أعمار وسنين طويلة لأناس زعموا أنهم حصلوا العلم فما وجدوا في جعبتهم إلا قال فلان وقال علان، وما وجدوا في جعبتهم إلا أن حفظوا مصطلحات القوم وانصرفوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أورثهم هذا الشكوك والظنون. فكل يوم هو في واد، كل يوم هو في قول، كل يوم هو على رأي، كل يوم هو مع طائفة أو مقالة أو جماعة. ولقد صدق عمر بن عبد العزيز إذ يقول: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. ولذلك هؤلاء فنت أعمارهم وهم لم يهتدوا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما كان العلماء من الرعيل الأول والسلف الصالح قد أفنوا أعمارهم في حفظ الكتاب والسنة، جلس هذا يعكف على متن فلان وفلان المجرد من الأدلة من كلام الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فالذين قضوا أعمارهم وهم لم يعرفوا العلم الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاحذر أن يمضي عمرك سدى مشتتا، ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. العلم الذي رفع الله منزلة صاحبه ورفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلة صاحبه هو العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعلم بآثار السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان والأئمة المشهود لهم بالخيرية. هذا العلم الذي ينفع صاحبه. أما أن تحفظ المقالات وما قاله أرباب المقالات وأنت في شعب الخلاف، فإن هذا يضرك ولا ينفعك. ابن القيم الجوزي رحمه الله يقول: من تعلم شواذ المسائل فإنه لا يكاد ينفعه علمه. كم قد انصرف كثير من الناس عن تعلم العلم الشرعي من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ طلب العلم يحتاج منك إلى صبر عظيم، ولا تظن أنك تطلبه في شهر أو في عام أو في عامين. فإن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قالوا له: يا إمام، إلى متى تطلب العلم؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. والإمام الزهري يقول من طلب العلم جملة فاته جملة، إنما يطلب العلم بمرور الأيام والليالي. فأيقن سلف الأمة إن هذا العلم طريقه طويل، كانوا يطلبونه منذ نعومة أظافرهم. كان الواحد منهم يحفظ كتاب الله وهو ابن 7 سنين، ويحفظ المتون وهو لم يبلغ 15 عاما، ومنهم من يتصدى لفتوى المسلمين وهو لم يجاوز 19 عاما. فكم قد ضاع من السنين والأعوام وأنت تركض وراء كرة، وكم قد ضاع من السنين والأعوام وأنت عاكف على القنوات الفضائية، وكم قد ضاع من السنين والأعوام وأنت جالس في الأزقة والطرقات. إن مهمة طلب العلم واجبة على كل مسلم ومسلمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فطلب العلم النافع هو الذي تحيا به القلوب، وتستنير به القلوب، وتستبين به الحق من الباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. أمن يعيش المسلمون وقد حيل بينهم وبين طلب العلم النافع، فكم تجتذبهم الأهواء، وكم تجتذبهم الضلالات، وكم تستجيبهم الخرافات والخزعبلات. حتى نشأ في أوقات، في عقود ماضية مظلمة، نشأ من يقول إذا اعتقدت في حجر فإنه ينفعك. أفل لمثل هذا الضلال العظيم. نشأ لما كان الجهل مخيما، لما اتجهت همم الناس إلى أن يكون طبيبا، وإلى أن يكون مهندسا، وإلى أن يكون مزارعا، وانصرف الناس على أن يكون على أن يكونوا علماء ربانيين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس الكتاب وبما كنتم تدرسون. فأين العلماء الربانيون الذين قضوا أعمارهم في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أين تلك الأزمنة التي كان فيها العالم يجلس بقال حدثنا وأخبرنا؟ يقول الإمام مالك في يقول البخاري في صحيحه حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين لما كان المسلمون يحضرون دروس العلماء زرافات ووحدانا؟ أين لما كان طلاب العلم مشققة ثيابهم ملطخة بالحبر والمداد، لا يجد أحدهم ربما ما يسد به جوعه، ومع هذا يقبل على حلق العلم؟ حتى قال أحدهم لقد ظللت سنين طويلة أشتهي طعاما من الحلوى لم أستطع أن آكله لأن وقت بيعه وقت سماع الدرس. إنهم صبروا على تحصيل العلم النافع، فارقوا الأوطان والأهل من أجل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسافر مسيرة شهر. لقد شرب عبد الرحمن بن يوسف بن خراش ذلكم المحدث شرب من بوله في رحلته لطلب حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انقطع عليه الماء. وباع مالك بن أنس، باع سقف بيته من أجل طلب العلم النافع. وباع محمد بن جرير الطبري كم قميصه لما انقطعت عليه النفقة من أبيه. كانوا يؤثرون العلم على حطام الدنيا. هذا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، لم يمتلك من حطام الدنيا إلا دار وحمار. كان إذا غضب على آبان بن أبي عياش يقول داري وحماري في المساكين صدقة. إذا لم يكن آبان بن أبي عياش يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد عاش فقيرا لكنه عاش إماما كبيرا، كان ينفق عليه إخوانه. لقد صار طلب العلم في كثير من بلاد المسلمين أمرا غريبا، وصار طلاب العلم لا يعرف قدرهم ولا منزلتهم. ربما ضايقه أبوه وقال اخرج للدنيا فهات الدراهم والدنانير، وهو يريد أن يحصل علما، يريد أن يصير إماما. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال إبراهيم واجعلني للمتقين إماما. يضيق عليه أبوه ويضيق عليه أهله لما صار الميزان ميزان دنيا، دراهم ودنانير، وليس هو علم وفضائل. فعلى الأمة أن تهيئ طلاب علم يواصلون الليل والنهار وهم عاكفون على تحصيل العلم النافع. إننا إذا ادلهم الخاطب وجاءت الفتن التفتنا يمينا وشمالا لا نجد عالما راسخا نأوي إليه، ونمتثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقول قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلم الذي صار من العلوم الهامشية علم الكتاب والسنة، فمجد الأطباء ومجد الدكاترة ومجد المهندسون ومجد الخبراء، بل لربما مجد أصحاب الحرف والمهن. وغاب عن قلوب الناس علم الكتاب والسنة. فلما خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، لما خلا الجو من العلماء الراسخين اتخذ الناس رؤوسا جهالا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. رؤوسا جهالا لأنه خلا لهم الجو، فصار المسلمون يرجعون في أمر دينهم إلا إلى الجهال، وصارت رسوما وهيئات. إذا اتخذ عمامة أو جبة ظن المسلمون أنهم رأوا عالما. إن المقياس في العلم الذي أمر الله عز وجل بتحصيله، إن المقياس في العلماء الذين أمر الله ورسوله بالرجوع إليهم، هو من اتخذ الكتاب والسنة مصدرا لعلمه وصابر في تحصيل العلوم الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من كان معظما للسنة يعمل بها قولا وعملا وسيرا ومنهاجا. إننا بحاجة عظيمة أيها المسلمون لأن ينبري لهذا الأمر الجلل طلبة علم يتلقون العلم النافع ويصابرون في تحصيله، وأن يعرفوا ممن يتلقون علمهم. يقول محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. تأخذ العلم عن صاحب سنة، عن عالم سنة مقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل تتخذ العلم عن حالق لحية؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى. وقد كانت له صلى الله عليه وسلم لحية تملأ صدره. هل تأخذ العلم عمن قد لبس بدلة الإفرنج ووضع في عنقه كرفتة ويتكلم في دين الله عز وجل ما أجرأهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أيها المتطفلون على العلم والعلماء، لو قالوا له كن كهربائيا لم تنع، كن خبازا لم تنع، كن كذا وكذا لم تنع، أما أن تصير تفتي في دين الله فما أجراك؟ إن أمر العلم أمر يحتاج من المسلمين إلى يقظة عظيمة، وإلى من ولاهم الله أمر المسلمين أن يهيئوا طلبة علم لتحصيل العلم النافع، وأن يعينوهم على هذا الأمر العظيم، وأن يفرغوهم لهذا الأمر الجلل. قال الإمام أحمد: إن الناس بلا علماء كالأنعام السائمة. إن الناس بحاجة إلى علم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ولذلك أيها المسلمون، أمر العلم وتحصيله والتصبر عليه وتلقي العلم من علماء السنة لا من علماء البدعة. وينبغي أن تعض على السنة بنواجذك، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يقول الشافعي في الرسالة: ولقد أجمع العلماء على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها لقول أحد كائنا من كان. إذا تلقى شبيبة الإسلام العلم الناصع من العلماء الراسخين عاشت الأمة بخير، وإن الرزية كل الرزية فقد العلماء، لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فد يموت بموته خلق كثير. أيوب بن أبي تميم السختياني إمام السنة يقول: يبلغني موت أحد من أهل السنة فكأنما أفقد بعض أعضائي. ولما قال الله عز وجل: ننقصها من أطرافها، قال ابن عباس: إن نقصانها بموت العلماء. فالأمة تحتاج إلى علماء راسخين أخذوا العلم من مصادره الأمينة وتربوا بين أيدي علماء قد كان السلف من طلبة العلم يحضرون عند العالم، وأكثرهم لا يكتب بل يأخذ من العالم هديه وسمته وخلقه، فأخذوا العلم والعمل، وكانوا لا يجاوز العشر الآيات من القرآن، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: لا يجاوز العشر من الآيات حتى يعلمهن ويعملوا بهن، فأخذوا العلم والعمل. إن طالب العلم ينبغي أن يتفرغ له وفق ما يستطيع، وأن يتصبر على تحصيله، ومن يتصبر يصبره الله. إنه شرف عظيم أن تنصرف همتك إلى تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما كان غيرك قد انصرفوا إلى كتب الفلاسفة وإلى كتب المفكرين وإلى كتب الأدباء وإلى كتب أهل الأهواء. انصرفت أنت إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيتصبر أهل الشر في شرهم وأنت صاحب خير وسنة لا تتصبر على تحصيل العلم النافع؟ إننا بحاجة إلى علماء قد فهموا الإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحاربون البدع والخرافات والخزعبلات، ويدعون إلى صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط واحد. إن طلب العلم النافع أيها المسلمون يحتاج منا جميعا بذل الأوقات، بل بذل أثمن الأوقات من أجل تحصيله، فإن العمر قصير والعلم كثير. لا تضيع العمر فيما لا يعود عليك بعلم نافع ولا عمل صالح، ورافق من يشحذ همتك في معالي الأمور. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أسألك معالي الأمور وأعوذ بك من سفسافها. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. تصبر في تحصيل العلم النافع، وابتدئ بصغار العلم قبل كباره، ولتحمد الله أن حبب إليك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكم من الناس من قد انصرفوا عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حذر ربنا من ذلك. وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يزعم أنه على السنة، وإذا جاءه الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال فلان رحم الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس لما قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احرص على تعلم السنة، احرص على التلقي على أشياخ السنة، صابر وتصبر، وجاهد نفسك، فإن العلم يحتاج إلى مصابرة ويحتاج إلى محبة عظيمة. فقد كان السلف يشغلهم العلم لربما عن الطعام والشراب. هذا سحنون بن سعيد كان يبحث في مسائل العلم، فدخلت عليه جاريته ومعها طعام، فلما رأته مشغولا أطعمته في فمه، فلما فرغ من بحث مسائل العلم قال: يا جارية أين الطعام؟ قالت: لقد أطعمتك في فيك. قال: والله ما شعرت به أبدا. إنه الغرام بالعلم، إنها محبة العلم، إنه الشوق إلى الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي لحل عويصة أشهى من الدكاء والعشاق، وصرير أقلامي على أوراقها لألقي الرمل عن أوراقي. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ طالب علم ينبغي أن يكون مشعل نور وهداية، طالب علم ينبغي أن يكون مفتاح خير مغلاق شر. طالب علم يدعو إلى ربي بالحكمة والموعظة الحسنة، يقول الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. طالب علم يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيترفق بإخوانه. يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فأهل السنة هم أعلم الناس بالحق، وهم أرحمهم بالخلق. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فيا طالب العلم اسعى في تعليم إخوانك الحق والهدى، علم جاهلهم، اهدي حائرهم، بين له الحق من الباطل، لا تغش المسلمين. لا يكن همك يا طالب العلم، لا يكن همك الشهادات ولا الوظائف ولا المناصب. أفل لطالب علم جعل غاية جهده في الدراسة أن يكون وزيرا، أفل لطالب علم أن يكون غاية جهده درهما ودينارا، أفل لطالب علم أن يذهب تحصيله لنصرة الباطل وأن يصير بوقا من أبواق الباطل. من تعلم الحديث لغير الله مكر به، كما قال بعض السلف رحمهم الله. فيا طالب العلم إن الشرف العظيم الذي أولاك الله أن حبب إليك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تستبدل بها شيئا. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. طالب العلم يتصبر فلربما يعيش فقيرا. نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش فقيرا، وهو أشرف من وطئت قدماه الأرض، وهو أحب الخلق إلى ربه عز وجل. عاش فقيرا وكان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي كفافا. لا تجعل العلم سلما لدنيا تنالها فبئس ما فعلت. اجعل الدنيا طريقا الى اجعل العلم طريقا الى الآخرة، اجعله سبيلا الى رضا الله عز وجل وتعليم المسلمين. قد قال العلماء ان طلب العلم أفضل من نافلة التطوع. كان يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة يخرجان من صلاة العشاء من المسجد فيتذاكران الأحاديث حتى طلوع الفجر. أي حياة كريمة هذه، والقوم اليوم يتذاكرون أخبار الدور حتى طلوع الفجر. وإذا فرغوا من الدوريات العربية انتقلوا إلى الدوريات الأجنبية، فكم قد ضاع من قدرات المسلمين ومن طاقات المسلمين ومن أذكياء المسلمين لأنهم لم يجدوا عالما راسخا بل وجدوا رؤوسا جهالا، ولأنهم لم يجدوا ولاية مسلمة تحب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وجدوا طغيانا وكفرا. فينبغي للمسلمين أن يتعلموا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يخلصوا دينهم لله عز وجل، وأن يكونوا مصابيح دجى، وأن يرحموا المسلمين فيعلموا جاهلهم ويتلطفوا في تعليم إخوانهم السنة. السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوي. إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أولها. فسمروا يا طلبة العلم، وتصبروا في تحصيل العلم النافع، وادعوا ربكم أن يحبب إليكم العلم النافع، وخذوه من العلماء الراسخين ممن شابت لحاهم في تعلم العلم النافع، ممن علموا بصحة المنهج، لا يدعون إلى أحزابهم ولا إلى طوائفهم ولا إلى أفكارهم، بل يدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى آثار صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق طلبة العلم إلى تحصيل العلم النافع، وأن يحبب للمسلمين تعلم العلم النافع، وأن يهيئ لبلدنا وبلاد المسلمين علماء راسخين عالمين بالكتاب والسنة مصابيح الدجى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. نريد نصيحة لمن يترك الصلاة عمدا علما بأنهم لم يتجاوز 15 من عمره. جزاك الله خيرا، وأنت جزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالواجب على ولاة الأمر من الآباء والأمهات أن يعلموا أبناءهم الصلاة لسبع، أما إذا بلغ العشر فإنه يضرب على ترك الصلاة ضرب تأديب، ضرب تأديب. وهذه من جملة ما ينبغي للأبوين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا بلغ الولد فإنه ينبغي أن يعلم أنه صار الصلاة عليه فرضا، ويشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم من حديث جابر. ويشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه أبو داود في سننه من حديث من؟ أفيكم أحد يعرف من حديث من؟ من أجاب فله درهم. من حديث أحسنت من حديث بريدة. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هو الضابط في العذر بالجهل بالنسبة للتوحيد؟ وهل قراءة وتلاوة القرآن تكفي ذلك في العذر أو كذا؟ كلام غير واضح. بماذا يقوى طالب العلم؟ أقول العذر بالجهل، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فإذا كان المكان مظنة علم وكان العلم موجودا فإنه لا يؤذر بجهله في مسائل التوحيد. أما إذا كان في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام فإنه يعذر لعدم بلوغ العلم والحجة إليه. أما من كان معرضا عن تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعذر بجهله لإعراضه. يقول أرجو الدعاء لي فإنني مصاب بالسحر أكثر من 10 سنوات، وأين أجد المعالج؟ نسأل الله العظيم أن يعافيك من كل داء. أما أين تجد المعالج فالعلاج في كتاب الله القائل عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. الشفاء تجده في كتاب الله عز وجل، فعليك بالرقى كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلته كفتاه، ومن قرأ آية الكرسي قبل نومه لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يرقيه بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع يده على موضع الداء ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فأنت تأخذ بالأسباب الشرعية وتدعو ربك القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول هناك شيخ يمني ألف كتابا عن ليبيا هو أبو العباس الشحري، هل تعرفونه؟ لم أعرفه الآن ولم أطلع على الكتاب. يقول هناك الكثير من الأشخاص يقومون بإرسال رسائل ويقولون فيها أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لهم كذا وكذا، ثم يقولون لك أرسلها وإن أرسلتها فستسمع فستسمع خبرا يسرك، وإن لم ترسلها فتسمع خبرا يسوك، هذا ضلال وكذب وافتراء ودجل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن هذا الذي يفعلونه نوع من الدجل والاستخفاف بعقول الناس. أما فيما يتعلق بالرسالة فقد قضي الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أمر من الخير إلا دل أمته عليه، وليس أمر من الشر إلا حذر أمته عليه من اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد قضي أمر الرسالة، وليس هنالك أمر أو خبر بقي، أمر بقي حتى يأتي به هؤلاء الدجالون ويدجلون على المسلمين. إذا جاءتك هذه الرسالة فإن استطعت أن تصل للمرسل تنصحه فهذا يجب عليك، الدين النصيحة، وإلا عليك بمسحها. ما كفارة الحلف عدة مرات فوق الخمس أو الست؟ إن كان حلفك في مناسبة واحدة على شيء واحد فإنها كفارة واحدة، أما إذا تعددت مناسبات الحلف فإنه عدة مرات. كفارته كما قال الله: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فإذا تحرير رقبة، فإن لم تستطع فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فإن كنت تستطيع الإطعام لكنك لم تجد من تطعم، أو لا تستطيع أن تطعم، فتنتقل إلى إطعام تنتقل إلى صيام 3 أيام، وبعضهم يرى أنها متتابعة. وهل يجوز إخراجها مال؟ الحق والصواب أنه لا يجزي إخراجها مالا، بل ينبغي إخراجها طعاما، نصف صاع. طيب نعم. ما حكم الاتكاء على ما يسمى اليد اليسرى؟ يعني الاتكاء من العلماء من يحسن الحديث، لكن الحق أنه ضعيف، ولو صح لكان النهي في من يفعل هذه الوضعية في الصلاة. أنا عندي 10,000 دينار دينتهم لأخي، وقد حال عليهم الحول الآن، فهل أزكي عليهم أنا أم يزكي عليهم أخي؟ هذه زكاة الدين. إن كان أخوك موسرا متى طلبت المال أخذته منه فتزكي عليهم أنت، وإن كان أخوك معسرا أو مماطلا فلا تزكي حتى يصلك المال فتستقبل به حولا. نعم. ما حكم عقد القران ولم يدخل بزوجته؟ طيب، عقد القران ان يقول ولي المراه زوجتك، فيقول قبلت بالمهر المتعارف او المتفق عليه والدخول لاحقا. ولكنه أتى بها المنزل وقام بالجماع معها. ينبغي إشهار النكاح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أعلنوا بالنكاح واضربوا عليه بالدف. فهذا نكاح ليس سفاح، وينبغي أيضا أن يكون بعلم أهل الزوجة، لا أن الشخص يتسلل بزوجته المعقود عليها ويجامعها، لأنه قد يجامعها، والناس يا يعلمون بهذا الزواج فتحمل منه، فيأتي بعد ذلك موعد الزواج المعلن عنه، فتكون المدة في الوضع مدة قصيرة فتتهم المرأة، فالذي ينبغي أن يتأنى وأن يتصبر ريثما يعلن عن النكاح. يقول: هل المسلم مهما بلغ من المعاصي والكبائر والآثام ولم يخرج من الإسلام إذا شهد جنازته 40 ولا 40؟ درست نحوا؟ ستدرس إن شاء الله. شهد جنازته 40، لماذا؟ بسرعة بسرعة، ما الذي أصابك؟ 40 أو 40؟ 40 لماذا؟ فاعل شهد، ما يعرب 40. تفضل. أنتم والنحو لستم أصحاب، هكذا شهد جنازته 40 لأنه ملحق. أحسنت، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إذا شهد جنازته 40 رجل غفر الله له، الله عز وجل فضله واسع، فإذا شهد له 40 ممن يوحدون الله عز وجل لا يشركون به شيئا فإن الله فضله واسع. آخر سؤال يا إخوة ونكتفي. ما هي الطريق المثلى للدخول إلى علم النحو حيث أجد في فهمه صعوبة كبيرة؟ الطريقة المثلى أن تتخذ معلما مثاليا، تتخذ معلم يفهم النحو وله طريقة في إيصال المعلومات النحو بطريقة سلسة سهلة، ثم أيضا لا تجعل بينك وبين العلم حاجزا نفسيا إياك، فإن الله كريم. أعرف أخا قائم في مركز دماج ببلاد اليمن، هو مدرس الحديث فيها وعليه المعول في تدريس مدرس النحو فيها وعليه المعول في تدريس النحو، تعرقل في دراسة النحو حتى أنه أعاد التحفة الثنية 5 مرات، 5 مرات، لكن بعد ذلك فتح عليه من فضل الله عز وجل فصار مرجعا في تدريس النحو. فأنت لا تيأس إياك، وإن الله عز وجل بر كريم، إذا علم منك الصدق فتح عليك. صابر واتخذ معلما يفهم النحو وتسلسل في دراسة النحو بالمتون الصغيرة والكتب الصغيرة، ولا تقتحم ألفية ابن مالك طلبا لتعلم النحو، هذا خطأ، بل ابتدئ بالتحفة السنية فستجدها سهلة بإذن الله. واذهب عنك الوساوس بأن النحو صعب، لا، هو كبيت، بيته إذا نظرت فيه بابه من حديد، إيش هو يقولون؟ بيته من قصب وبابه من حديد. بارك الله فيك يا عبد الوهاب. السلام عليكم. هناك بعض الرقاة أو المعالجين يستخدمون طريقة لفك السحر، ألا وهي يضع الماء المرقي في إناء كبير ثم تجلس فيه المرأة المصابة بسحر التصفيح وتقرأ سورة البقرة وتسمعها، بهذا يقول أنه ينفع أفك السحر، ويقول أنه مجرب. على كل طرق فك السحر شرعية، الرقية، القراءة على المصاب، هو نفسه يقرأ ويتعالج بالقرآن في آيات السحر المعروفة عند كثير منكم، القراءة في صحن أو إناء فيه ماء لا بأس به لفعل بعض السلف، لكن الأنجع والأنفع أن يقرأ المريض نفسه آيات السحر أو أن يقرأ عليه الراقي آيات القرآن. أما أن تضع المرأة نفسها في الماء وتجلس وتسمع البقرة فيخشى في هذا من التوسع في طرق العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عوف بن مالك لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لكن التوسع في هذا الباب قد يجر إلى أمور ليست بمشروعة. نريد كلمة في تسوية الصفوف، فإن البعض يبالغ في ذلك حتى يحدث ضيق وأذى، وبذلك تضيء بعض السنن مع توضيع معنى المحادات في الحديث هل يراد بها الالتصاق. الالتصاق، طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتم الصف الأول فالأول، ويقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فلتلصق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب. لكن أنت لا تبالغ، بعض إخواننا هداهم الله يتحسسون من إلصاق القدم بالقدم، فهو يبتعد وذاك يقترب، هذا يبتعد وذاك يقترب، حتى يصير وضع المصلي موضعا محرجا. لا يا أخانا، إن رأيته يبتعد ذكره بلطف وقل أخانا اقترب، فإن الشيطان يتسلل بين المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمحاذاة بين المناكب والأقدام برفق ولين، وإذا وضعت قدمك إلى قدم أخيك المصلي ترفق به، لا تصبح تضيق عليه. أيضا بعض إخواننا قد يكون مصاب بجرح أو بشيء في رجله يحتاج أن تترفق به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لينوا بأيدي إخوانكم. أنا شاب مقبل على الزواج، أدعو الله عز وجل أن يسهل لي الزوجة الصالحة، نسأل الله العظيم أن يسهل لك الزوجة الصالحة، وذكر اسمها أيضا. لكن ما كتب رقم البطاقة الشخصية. إذا كنا جماعة مسافرين ولم نجد مسجدا، فهل يجوز أن نصلي جماعة قصرا؟ هذا الذي ينبغي، أن تصلوا القصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول عائشة شرعت الصلاة أول ما شرعت ركعتان، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا كان مسافرا. فإذا كان معك إخوة مسافرين فلتصلوا قصرا، ويجوز لكم أيضا الجمع بين الصلاتين لسيما إذا كنتم في السير. ما هو الخوف الذي يعذر به عن صلاة الجماعة؟ خوف محقق لا تكون وساوس، يعني إنسان مصاب بوساوس، والله أسمع في رصاص من مكان بعيد، ربما خرجت ربما تأتي رصاصة، هذا من الوساوس. إذا كان خوف محقق في مكان قريب منك وفي طريقك إلى المسجد فإنك معذور، تجلس في بيتك وتصلي. أما إذا كان من قبيل الوساوس فهذا من لعب الشيطان بالعبد كي يحول بينه وبين صلاة الجماعة وفضلها. ننتهي أخانا ولا؟ أيهم أولى، إسباغ الوضوء أو الصف الأول؟ ما أدري ما معنى هذا، يعني هو متوضئ يخرج للوضوء ويترك الصف الأول؟ لا، إذا كنت متوضئا تبقى في الصف الأول. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، لاستهموا عليه، يعني اقترعوا فيما بينهم. فأنت إذا كنت على وضوء فابقى في الصف الأول. هل استثناء الأظافر من الحناء دون باقي اليد فيه نهي؟ الأصل هو الحل في استعمال الحناء لسيما للزينة للنساء، فهذا إذا كان فعل دون قصد التشبه بكافرات أو فاسقات أو نحو ذلك، فالأصل مشروعية فعل الحناء للتزين للمرأة. سوف نقوم بحفظ متون، وقد قمنا بهذا الجدول. الأحد الأربعين النووية الثلاثة أصول، الثلاثاء أربعين نووية عمدة الأحكام، الخميس الأصول الثلاثة عمدة الأحكام. فهل تنصحنا بهذه الطريقة وهذا الجدول من حفظ لكتاب الله؟ إذا استطعت أن تتفرغ لكتاب الله فهو أولى، كي لا تخلط عليك الأمور. وإن كنت ممن يمكنه الجمع بين حفظ كتاب الله والمتون فأرى إن هذا كثير، فلتحفظ مثلا الأصول الثلاثة والأربعين النووية وتترك العمدة فيما بعد. نسأل الله لنا ولك التوفيق في اتباع السنة. يقول: السلام عليكم، كم يستغرق أو يستغرق وقت النهي عند الزوال بالدقائق؟ على كل ما عندي الدقائق، لكن الزوال أن تكون الشمس في كبد السماء، فهنا ينبغي أن يترك المرء الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، بعد طلوع الفجر، بعد الفجر حتى طلوع الشمس، وعند الظهيرة عندما تكون الشمس في كبد السماء، وبعد العصر حين تضيف الشمس إلى الغروب. فأنت إذا كان قبل الظهر بدقائق فينبغي أن لا تصلي، لأن الوقت يشتد فيه النهي، وهو أن تكون الشمس في كبد السماء. يستثنى من ذلك الصلاة ذات الأسباب. هل يؤجر الشخص إذا كلف نفسه الذهاب إلى مسجد بعيد لغرض الاستفادة من الخطيب؟ وبعض الأخوة يقول: أفضل الذهاب مشيا على الأقدام لإدراك السنة. لا، ما أعلم دليلا على مشي الأقدام. وعلى كل، من ذهب لأجل العلم ولو إلى مسجد بعيد الخطيب فيه صاحب سنة وهو ينتفع منه، لا بأس بذلك، بل يشمله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. جمعة، الجمعة. أيوة، لا بأس. حديث سهل بن سعد من مشى ولم يركب إلى الجمعة. هل ثبت النهي عن البيع المشروط وما شرطه؟ البيع عن البيع المشروط الذي يكون فيه مستثنى مجهول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فلا ينبغي أن يكون البيع إذا باع أن يكون الشرط معلوما. أريد نصيحة، لأنني تركت العلم الشرعي واشتغلت بالدنيا، استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير، ويمكنك الجمع بين طلب العلم وطلب ما تقتات منه. لو استطاع طلاب العلم أو وجد من يفرغ طلاب العلم فهذا أولى، لكن إذا لم يوجد من يفرغ طلاب العلم فسددوا وقاربوا، فعليه أن يجعل مدة العمل للدنيا مدة قصيرة لا تأخذ أغلب الوقت، ويقتات بما تيسر، والله عز وجل إذا علم فيه الصدق فإنه يرزقه، وما كان الله ليضيع طالب علم. لدينا في أسرتنا جمعية وهي خاصة بحالة الوفاة، كلما يتوفى رجل أو امرأة يقوم بتجميع 30 دينار على كل كتيب عائلة، وذلك للأكل والشرب. لا، هذا لا ينبغي الاشتراك فيه، لأن الأكل والشرب والبقاء عند الميت هذا خلاف السنة، كنا نعد الجلوس عند الميت والطعام عنده من النياحة المحرمة، فلا ينبغي أن يجعلوا لهم خياما وكراسي ويستقبل المعزين الليالي وكأنه عرس. أنت تعينهم على البقاء في الطعام في الغداء والعشاء. الذي ينبغي أن يعز الميت وأن ينصرف المعزون وأن يفعل لأهل الميت طعام من جيرانهم، فإنه قد جاء ما يشغلهم. فائدة. جاء عن ابن عيينة أنه قال: العلم إن لم ينفعك ضرك. لماذا؟ لأنك إذا لم تعمل به كان وبالا عليك، وهو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك وعليك. وقال ابن القيم: طالب العلم الذي لا يعمل به كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. عرفتم؟ مهم هذا. طالب العلم يعمل بالعلم، لأن المسافر الآن يحتاج إلى طعام في جرابه، هذا يرفع معه الطعام أو الرمل، فهو يثقله في سفره ولا ينفعه. قال الإمام الوادعي: اجتهدوا قبل أن تأتيكم أو تأتيكم الصوارف. انتهى كلامه. وكم هو عدد الصوارف اليوم؟ فلله. جزاك الله خيرا على هذه الفائدة العظيمة. يجتهد طلبة العلم قبل أن تهجم عليهم الصوارف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.